تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا رقما

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق فلينظر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالغزل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا صدق الله.